أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يجعل ما نتدارسه من أعظم أبواب القرب إليه سبحانه وتعالى. عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم بنتعلم عنه كل حاجة، مش بس سيرته في الغزوات ولا في المواقف الكبيرة، لكن كمان في التفاصيل الصغيرة، في مشيته، في لبسه، في ضحكته، حتى في خاتمه اللي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. صدقوني يا جماعة، اللي بيتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من الشمائل قلبه بيتغير، بيتعلق بيه أكتر، بيحبه حب تاني خالص، حب يخليه دايما بيسأل هو النبي كان بيعمل كده ازاي، كان بيأكل ازاي، كان بيلبس ازاي، كان بيحط الخاتم بتاعه فين، وليه اصلا لبس خاتم، وهل نقش عليه حاجة، وايه النقش اللي كان على خاتمه صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة في شكلها لكن عظيمة في معناها. هنشرح باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة تختمه صلى الله عليه وسلم. هنشوف الخاتم كان شكله ايه، النبي صلى الله عليه وسلم لبسه ليه، كان بيحطه في اي يد، وكان بيحط ايه في هذا الخاتم، وايه اللي كان مكتوب عليه، لان اللي بيحب بجد بيحب يعرف كل حاجة عن حبيبه، حتى تفاصيل التفاصيل. واللي بيتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجات البسيطة اللي زي كده، ربنا بيفتح له أبواب الاتباع في الحاجات الكبيرة. فخلونا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونفتح قلوبنا، مش بس بنسمع، لكن احنا عايشين رحلة الحب، رحلة الشوق، نفهم ونتبع عشان نبعث تحت لوائه ونشرب من ايده ونفضل قريبين منه يوم القيامة. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد وغير واحد عن عبد الله ابن وهب، وهو أحد الأعلام الأثبات وله تصانيف، وولد سنة 125 وتوفي سنة 177، الإمام عبد الله ابن وهب. قال: عن يونس عن ابن شهاب أي الزهري، قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصفه حبشيا. كلمة الورق معناها الفضة، والفص بفتح الفاء وضمها وكسرها، ينفع نقول فصه وفصه وفصه بفتح الفاء وضمها وكسرها، والمراد ما ينقش عليه اسم صاحبه. وكان حبشيا لأن معدنه بالحبشة، كان من جذع وهو فرز فيه بياض وسواد. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب اللباس، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب اللباس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم بيلبسه، وكان معمول من الفضة مش ذهب، وكان الجزء اللي بيكون فوق الخاتم الفص كان اللي بيكتب عليه اسم او بيبقى عليه حجر كريم، كان جاي من الحبشة من اثيوبيا حاليا، والفص ده كان نوع حجر بيجاب من هناك زي العقيق، او الجذع اللي هو حجر شكله فيه بياض وسواد زي الرخام كده. وهنا بنشوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لابس خاتم من فضة مش ذهب ولا شيء غالي. طبعا الذهب محرم على الرجال في شريعة الإسلام زي ما قال لنا هو صلى الله عليه وسلم، اشتهد انه كان يقدر يلبس اغلى من كده، لكن كان بسيط زي ما شفنا في لبسه وفي مظهره، وفي نفس الوقت انيق وجميل صلى الله عليه وسلم. فالخاتم شكله جميل وعليه حجر كريم لكن مش غالي قوي، يعني في توازن في الجمال وفي نفس الوقت الاقتصاد. والدراسات الحديثة بتثبت ان الفضة فيها خصائص مضادة للبكتيريا، وكانت زمان بتستخدم في تعقيم الجروح، فالفضة معدن نافع. وهذه الأحجار الكريمة الجذع أو العقيق، الأحجار دي كانت مشهورة زمان ومحبوبة، وكان فيها لمسة فنية وجمالية والناس بتحب تلبسها للزينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش ده. وبالتالي نستفيد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في البساطة والتوازن، خليك بسيط وخليك بسيطة في المظهر، نختار الحلال ونهتم بالمظهر من غير مبالغة، وطبعا نبقى منضبطين بضابط الشرع، فالرجال يبتعدون عن الذهب التزاما بالسنة. فلو راجل هيلبس خاتم أو دبلة خليها دايما من الفضة أو أي مادة مباحة، ولا يجوز له الذهب. ومحتاجين نلبس خاتم فضة عليه الاسم من غير رياء، إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون نية الواحد هي التأسي به صلى الله عليه وسلم. فكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق من فضة، وكان قصه حبشيا. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة قال عن أبي بشر قال عن نافع قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال الإمام الترمذي أبو عيسى أبو بشر الراوي الذي يروي عنه أبو عوانة اسمه جعفر ابن أبي وحشية، جعفر ابن إياس البصري، وهو ثقة متوفى سنة 125. يعني في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بخاتم من ورق من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. يبقى اقتنى الخاتم ولكن ما كانش بيلبسه، وإنما كان بيختم به الكتب والخطابات التي يبعثها صلى الله عليه وسلم، وده مخالف لما ثبت من لبسه للخاتم، بل قد جاءت أحاديث بأدق من ذلك حيث وصفت أنه لبس الخاتم وكان في اليد اليمنى أم اليسرى زي ما سيأتينا. فالعلماء أجابوا عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول إنهم قالوا إن هذا يحمل على خاتم تاني، اللي كان بيلبسه صلى الله عليه وسلم حاجة، واللي كان بيختم به صلى الله عليه وسلم اتخذه ولم يلبسه. وهناك من العلماء اللي قالوا أن هذا الحديث وإن صح إسنادا إلا أنه شاذ. المصطلح ده بقى عايزين نفهم يعني إيه لما علماء مصطلح الحديث يقولوا هذا حديث شاذ. يقولوا الشذوذ مخالفة الراوي الثقة وليس الضعيف إلى من هو أوثق منه. يعني يبقى عندنا دلوقتي إسنادين، والسند ده فيه ثقات والسند ده فيه ثقات، يعني لما نحكم على السند ده نقول سند صحيح ونلاقي سند تاني صحيح، لكن الرواية عكس بعض ومش قادرين نجمع ما بين الروايتين. رواية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس خاتم وطول الوقت بتوصف لنا الخاتم ده فين وشكله ايه، ورواية تانية بتقول لا ده ما كانش بيلبسه أصلا صلى الله عليه وسلم. يبقى إما نحمل الأمر زي ما قلنا كده على الجمع بأن فيه ختمين، أو نقول إن هذه الرواية شاذة لأنها خالفت الروايات الأصح بأنه كان صلى الله عليه وسلم يلبسه وأنه كان يتختم به صلى الله عليه وسلم، وبكده العلماء جمعوا ما بين الحديثين. لكن الدرس المستفاد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نظام ووقار في التعاملات، فكانش صلى الله عليه وسلم بيبعث أي رسالة كده وخلاص، لا كان بيختمها بخاتم مخصوص، فبالتالي كان صلى الله عليه وسلم يختم الرسائل الرسمية لما بيبعثها للملوك والأمراء. وده بيعلمنا ان احنا نكون منظمين ويكون عندنا دقة في شغلنا وفي تعاملاتنا. ما كانش بيبالغ في الزينة صلى الله عليه وسلم، طول الوقت بنشوف هيئته وفيها البساطة والتواضع وفيها الجمال والأناقة، ومش كل حاجة حلال نلبسها دايما. يعني رغم ان الفضة حلال، لكن صلى الله عليه وسلم لو اخذنا ان كان عنده الخاتم ده بيستخدمه بس وما كانش بيلبسه على التوجيه الاولاني، فده بيدينا تربية على التقليل من استخدام المباحات طول الوقت، وفي نفس الوقت انه يكون دايما عندنا نظام واداريات في حياتنا ونبتعد عن المظاهر الزائدة. قال الإمام الترمذي بعد ذلك: حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا حفص ابن عمر ابن عبيد قال هو الطنافسي وهو ثقة من الطبقة العاشرة قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال عن حميد قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. فصه منه، منه دي الضمير ده عايد على ايه؟ على الخاتم. من بتستخدم لايه؟ للتبعيض، يعني فصه بعض الخاتم، ولعل الخاتم كان مربع فهذا اقرب للنقش عليه، يبقى الجزء اللي فوق الخاتم الفضة كان من نفس مادة الخاتم، يعني من الفضة برضو مش حجر تاني زي العقيق أو الجزع. فالدنيا بسيطة في كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش غرض تزييني ظاهر هنا، مجرد وسيلة عملية. الخاتم بيستخدم في الختم مش في المنظرة. نفس الوقت فيه برضو اللمسة الجميلة، فدايما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ان احنا نختار البسيط والمفيد. في ناس بتختار الحاجة الأنيقة حتى ولو ما كانتش مفيدة، وفي ناس لما بتيجي تشتري بتشتري الغالي وخلاص، ومش شرط يكون الأمر كذلك. فدايما نحرص على النية الصالحة حتى في لبسنا، خلينا دايما بنسأل نفسينا احنا بنلبس ده ليه؟ عشان اتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا عشان الناس تشوفني؟ فدرس تربوي كبير في حياتنا خصوصا في عصر السوشيال ميديا ان احنا نقلل من حب الظهور ومن المبالغة في الزينة. فقوله هذا كان فصه منه، يبقى كان زي ما قلنا جزءا من حلقة الخاتم غير منفصل، يعني زي ما قلنا ايه انه فصه كان من الفضة. الرواية التالية قال فيها الإمام الترمذي: حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي قال أخبرني قتادة قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب اللباس، وكذلك الإمام مسلم في كتاب اللباس في باب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما. الحديث معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم حب يبعث رسائل دعوة لملوك وأمراء غير مسلمين، كسرى وقيصر والنجاشي. فهنا أخبره الصحابة انه عادة الملوك انهم لا يقبلون اي رسالة الا وعليها خاتم، نظام رسمي، لازم تبقى فيه مخاطبات رسمية، فلازم يكون مختوم بخاتم الشخص ده. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يواكب العرف، ما يقولش احنا ملناش في الكلام ده، بل بالعكس تعامل مع هذا العرف واصطنع خاتمة، فعملوا لي خاتم مخصوص عشان يختم بيه. وحنعرف انه كان مكتوب عليه زي ما رواية اللي ستأتينا في رواية قادمة، كان مكتوب عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الراوي بقى بيقول انه لسه فاكر شكل الخاتم في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لونه ابيض من الفضة، فكأني انظر الى بياضه في كفه. وده بيعكس شدة تأثر الصحابي في الموقف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم كل وسيلة متاحة للدعوة إلى الله عز وجل، ما رفضش فكرة الخاتم على أنها عرف غير المسلمين، لا، طالما مش حرام نستعملها ونستخدم الوسائل المتاحة المباحة، واهتم بالتفاصيل. عشان كده ده أمر مهم جدا في الدعوة، حتى الخاتم والنقش كان ليهم دور في توصيل الرسالة، بيعلمنا أن الشكل الخارجي مهم أحيانا في جذب القلوب. وشوفوا ما يسمى بالمرونة الشرعية والانفتاح المدروس. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش احنا مش بنختم خلاص مش هنبعث لهم حاجة، لكن وافق طالما الامر لا يخالف الشريعة. فده بيعلمنا ان احنا نكون مواكبين للواقع ونفهم طبيعة الناس اللي بندعوهم. في نفس الوقت الحديث بيدينا دروس وفوائد في قضية التوثيق الرسمي وقد ايه ليها قيمة في الاسلام. الخاتم زي الامضة، زي التوقيع، فده فيه دليل على اهمية الكتابة والامور الرسمية والتوثيقات في التعاملات. ولما جه الصحابي وقال كأني انظر الى بياضه، حتة الذاكرة العاطفية عند الصحابة قوية جدا، وازاي ما تبقاش قوية وهم بيتكلموا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حاجة فيه كانت بتدخل قلوبهم وتتحفر في ذاكرتهم. عشان كده احنا محتاجين نحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الامور اللي ظاهرها بسيط زي استخدام الخاتم او تنسيق الكلام او ارسال رسالة باسلوب طيب، ونحن نتعامل باحترام مع ثقافات الناس، علشان فعلا ده بيغرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، دايما متعلمين كل حاجة منه صلى الله عليه وسلم، بتغرس معاني في الحب في قلوبنا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن يحيى قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو صالح الحديث كما قال أبو زرعة ووثقه ابن معين، وتوفي سنة 215. قال أخبرني أبي، أبوه عبد الله بن المثنى صدوق ولكن كثير الغلط، وخرج له البخاري والنسائي. قال عن ثمامة، عن أنس. ثمامة هو ثمامة بن عبد الله، وأنس ابن مالك رضي الله عنه يروي عنه. وأنس هنا سيخبرنا عن نقش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما يخبر عن أنس قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. هنا العلماء قالوا أولا الخاتم كان المساحة فيه صغيرة، فلا يمكن أن تتسع للكلمات الثلاث في سطر واحد، فيبقى لازم تتوزع، ودي عادة مألوفة متبعة في نقش الخواتيم. سواء كان نقش الخاتم اسم او نسب او منصب او وظيفة او جملة من الجمل، كما يذكر عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان ناقش على خاتمه كلمة نعم القادر الله. نقش خاتم سيدنا ابو بكر كان ايه؟ نعم القادر الله، ذكر ذلك الطحاوي في شرح معاني الاثار. وتوافق الأئمة والخلفاء في مختلف عصور الأمة الإسلامية على أنهم يكتبوا النقش على خواتمهم بعبارات في الغالب ما كانتش بتتجاوز ثلاث كلمات. ظاهر لفظ حديث أنس أن ترتيب الكلمات كانت من فوق لتحت محمد رسول الله، لكن البعض قال أنه كان بالعكس عشان تبقى كلمة الله في الأعلى تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، فترسم نقش الخاتم من تحت لفوق، يبقى الله وبعدين كلمة الرسول وبعدين كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الحافظ ابن حجر قال والله احنا ما عندناش دليل على هذا القول الثاني من انه كان هكذا. وظهر مؤخرا صور لبعض خطاباته وكتب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كاتب بها هرقل وغيره من المقوقس حاكم مصر، وكان في صورة النقش لفظ الجلالة من أعلى وتحته كلمة رسول وتحته كلمة محمد. على كل حال المسألة إن كنا بنقول إن اسم الجلالة كان من فوق فده تأدبا، وإن لم يكن كذلك فهذا أيضا ليس فيه إشكال، لأنه كان على سبيل فقط التوزيع للكلمات على ما ذكرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ده نقش الخاتم. وهنا دروس تعظيم اسم ربنا سبحانه وتعالى لو قلنا إن الترتيب زي ما ذكرنا، وهنا رسالة واضحة ومباشرة، محمد رسول الله مش بس نقش على خاتم، ده شعار الدعوة كلها بيوصل العقيدة في ثلاث كلمات. وحتى في الخاتم كانت هوية النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، مفيش تقليد أعمى ومفيش تفريط في الحق ولا تكلف في المظهر. فالنقش وسيلة رسمية آمنة كان صعب تتزور أو يحصل لها تقليد أو تحرف، وده بيدل على إن الإسلام بيهتم جدا بقضية التوثيق في المعاملات. والنقش ما كانش للزينة إنما للوظيفة، عكس ما بيعمل ناس كتير النهاردة يلبسوا خواتم منقوشة بأسماء الله أو النبي صلى الله عليه وسلم بهدف الزينة، وده ممكن يؤدي للإهانة بدون قصد لما ما يبقاش واخد باله من الضوابط في لفظ الخاتم اللي فيه اسم الجلال، زي ما هيتبين لينا في هذه الضوابط في هذا المجال وأبواب هذا الكتاب. فإذا لو هنلبس خاتم خليه زي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من غير مبالغة، يكون بسيط فضة، ولو هتنقش عليه حاجة يكون بكلام نافع من غير تعظيم زائد عن الحد. ونتعلم دايما نخلي دعوتنا واضحة، نختصر المنهج، نخلي دايما في شعارات تترتب قدامنا. دايما انا حاطط على البروفايل بتاعي شعار دعوة، انا دايما بيبقى فيه شعارات انا حاططها بتمثلني. وزي ما النبي كان عامل كده صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، رسالة الدعوة طول الوقت في كل شعيرة وفي كل سلوك يقوم به الإنسان. قال الإمام الترمذي حدثنا نصر ابن علي الجهضمي وهو أبو عمرو الأسدي أحد الحفاظ الأعلام الثقات، وتوفي سنة 205 وخرج له البخاري. قال أخبرنا نوح ابن قيس البصري صالح الحديث، ووثقه الإمام أحمد وإن كان فيه شيء من التشيع، حتى أن البخاري قال لم يصح حديثه وأخرج له مسلم. عن خالد ابن قيس ابن رياح البصري ثقة صدوق وخرج له مسلم وأبو داود، قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما وحلقته فضة، حلقته فضة، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرونة في الوسائل والثبات في الغايات والاعتزاز بالهوية الإسلامية والدقة في الاحترام في التعاملات، الكتابة والختم والنقش اللي بيحمل معنى العقيدة والأخذ بالأسباب في الدعوة، كل ده بنستفيده من هذا التصرف النبوي كما بينا. قال الإمام الترمذي: حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا سعيد ابن عامر أبو محمد البصري أحد الأعلام ثقة مأمون صالح وربما وهم وتوفي سنة 208، قال: والحجاج ابن منهان البصري ثقة من الطبقة التاسعة وكان عالما ورعا توفي سنة 216، قال: عن همام عن ابن جريج الإمام المكي الفقيه المشهور، وقيل أنه أول من صنف في الإسلام، دي فائدة يا جماعة، ابن جريج أول من صنف في الإسلام، وحتى قال يحيى هو أثبت من مالك، وتوفي سنة 150 نفس السنة اللي توفي فيها الإمام أبو حنيفة. قال: عن الزهري محمد بن شهاب قال: عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث أولا بعض العلماء تكلموا عن صحته، لكن المعنى العام تؤيده الأدلة العامة في تعظيم اسم الله تبارك وتعالى، يعني قالوا أنه ضعيف سند، ووصفه الإمام أبو داود بأنه منكر، أي أنه خالف المحفوظ الثابت. لكن هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه في كتاب اللباس، وأبو داود في الطهارة وابن ماجه، وصححه الألباني. فبعض أهل العلم قالوا بأنه يصح، والبعض الآخر حكم عليه بأنه منكر لا يصح إسنادا، فقالوا: فعلى فرض صحة الحديث إن نزع الخاتم يفسر بأنه احترام لاسم الله المكتوب في الخاتم، وصونا له عن الامتهان من الدخول به في الخلاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزعه، هذا على أي اعتبار؟ تعظيما لاسم الله الموجود، لأن صيانة اسم الله لن تكون بشيء مثل هذا الأمر. ولكن العلماء لما سئلوا في هذا الباب، كما سئل الحسن البصري كما في طبقات ابن سعد، هل ينزع الرجل خاتمه إذا دخل الخلاء؟ فأجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء وفي نقش خاتمه جزء من آية محمد رسول الله، وهو جزء من آخر آية في سورة الفتح، فكان الإمام الحسن البصري يفتي بعدم وجوب نزع الخواتم عند دخول الخلاء ولو كان فيه كلمة أو لفظ اسم الله. ومع ذلك فقد تأدب الفقهاء وقالوا إذا كان به لفظ الجلالة أو كان الإنسان معه شيء فيه يعني المصحف، فقالوا والله لو يصونه بحيث أنه هيدخل مثلا الخلاء الموجود في المسجد فهيتركه في مكان آمن ويبقى تعظيما لكتاب الله تبارك وتعالى. لكن إن خشي فواته، يعني مش في مكان آمن وكان بالنسبة له المصحف ده له قيمة، زي بالضبط مثلا إن حد معاه شنطة والشنطة دي فيها بعض الأشياء وهيدخل بها في الحمام علشان خاطر فيها محفظته وفيها مال وفيها برضو بعض الأشياء اللي ممكن يكون مذكور فيها اسم الله تبارك وتعالى. فالفقهاء أفتوا بأن صاحبه إذا دخل الخلاء لو خلاص مش عارف إنه ينزع الخاتم اللي فيه اسم الجلال أو إنه يكون عنده حاجة يخشى فواتها، يبقى في الحالة دي يبقى له أن يدخل به. لكن قالوا لو خاتم يقلب الفص ليكون في باطن الكف ويقبض عليه حتى يكون في ذلك اتقاء لمشقة نزع الخاتم، ويبقى كده جمعنا ما بين الأمور. والفقهاء عندهم كلام لما بيبقى في الباب حديث، وهذا الحديث ضعيف لكن لم يوجد في الباب غيره، ما فيش غير الحديث ده، يقول لك والله من باب الاحتياط انه احنا عندنا أدلة عامة في قضية تعظيم اسم الله تبارك وتعالى، فإذا من باب تعظيم الشعائر وتعظيم اسم الله في كل حال يبقى ناخد بالنا من هذه الآداب. الخلاء ما فيش حد بيبقى شايف الإنسان فيه، ومع ذلك يبقى الإنسان ملتزم بالأدب الكامل لأن ده من معاني الإيمان. الموضوع مش بس مكان نجاسة، ولكن إزاي نحافظ على حاجاتنا اللي فيها ذكر الله إنها دايما تفضل في أماكن طاهرة ونظيفة. والعلماء عندهم أصل بيبنوا عليه أحكام كتير، وهو عدم إدخال شيء فيه اسم الله إلى أي مكان قد يكون فيه نجاسة أو ربما تلحقه النجاسة، وبالتالي يبقى واخدين بالنا من هذه الأمور. اللي قالوا بأنه هذا الحديث يصح سموا هذه السنة سنة تركية، يبقى في حاجة اسمها سنة فعلية وحاجة اسمها سنة تركية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساعات يسيب حاجات فيعلمنا أدب، وساعات يعمل حاجة فيعلمنا أدب. فهنا علمنا ان احنا نشيل الحاجات اللي فيها اسم ربنا قبل دخول الحمام زي ما ذكرنا. هنا بقى علينا ان نغرس هذا المعنى في ولادنا، وانه دايما فكرة تعظيم اسم الرب سبحانه وتعالى يبقى دائم. عشان الناس بتتساهل جدا مثلا في رمي الجرائد او بعض الاوراق اللي فيها اسم الله، ودي المفترض انها تحرق وانه ما تبقاش كده تترمي في سلة القمامة من غير انضباط. المفروض اسم ربنا دايما ما ينفعش يا جماعة ان احنا نتساهل فيه. العلماء ليهم كلام خطير جدا، وانا احلكم على كلام الامام ابن حجر الهيتمي في اول كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وهو بيتكلم عن قضايا الشرك، فبدأ يقول بعض التصرفات الخطيرة جدا ومنها امتهان اسم الله، انه لو اترمى في مكان فيه نجاسة قصدا دي مصيبة. طبعا المسلمين ما مش بيرموها قصدا لكن تساهلا، لكن لو واحد بيعمل الكلام ده عمدا ورمى اسم الله في مكان قذر عياذا بالله هذا من الامور الخطيرة جدا. بل من الناس اللي بيستخدم اصلا اساليب في السحر بانه ياتي باسم الله ويرميه في الحمام، يجيب جزء من المصحف ويكتب اسم ربنا بشكل معين ويرميه فيبقى كده اعلن كفره عياذا بالله. فبالتالي قضيه تعظيم اسم الرب سبحانه وتعالى دي قضيه محوريه مهمه جدا علشان لا يتساهل الناس فيها. قال الامام الترمذي حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الله ابن نمير أبو هشام الكوفي ثقة من الطبقة التاسعة خرج له الجماعة قال حدثنا عبد الله ابن عمير قال عن نافع قال عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر رضي الله عنهما، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ذا أخرجه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم زي ما عرفنا بيلبسه بيستخدمه، قصة في ختم الرسائل. وبعد وفاة النبي، دي الإشارة اللي في هذا الحديث الزائدة، لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي الصحابة خدوا الخاتم كرمز للخلافة، وبالتالي أخذه أبو بكر ومن بعده عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر معروفة اسمها بئر آريس، ومعرفوش يطلعوه بعدها. والبعض بيقول كان في ذلك إشارة إلى ما جاء في آخر عصر عثمان وبداية الفتن التي ألمت بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الإشارة في هذا الحديث التوارث، قضية القيادة والرمزية في ذلك. الخاتم ده ما كانش مجرد زينة، ده كان رمز للنبوة والخلافة، فمروره من يد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان يدل على التواصل في المسيرة النبوية. وفي نفس الوقت احنا شايفين اصلا البساطة في مظاهر القيادة، ما كانش تاج من ذهب ولا عقد الماس، ده خاتم بسيط من فضة، وده بيعلمنا ان الشياكة مش في الغلا لكن في البركة والمعنى، والرمز ممكن يضيع لكن الدعوة ما بتقفش رغم ان الخاتم وقع وفقد، الاسلام كمل والدعوة فضلت ماشية، فالمعاني اهم من الرموز. فاستفدنا انه الخاتم كان أداة إدارية في الدولة الإسلامية، ما كانش مجرد حلية، ده كان وسيلة لختم الرسائل زي ما عرفنا. أما بئر أريس فده بئر تاريخي، البئر ده كان في المدينة قرب مسجد قباء، وهذا إلى الآن موجود بئر أريس. ويقولون إن بئر أريس اللي هي تقع في مزرعة قرب مسجد قباء هي باسم رجل يهودي يسمى أريس، وأريس باللغة العبرية معناها الفلاح. ولهذا جاء في خطابه صلى الله عليه وسلم لما خاطب قيصر الروم قال له أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. الأريسيين بيقولوا عامة الناس، الناس العوام اللي موجودين، فالأريسيين جمع إيه؟ جمع أريس. القصة المشار إليها بأن سيدنا عثمان في ذات يوم من أيام خلافته كان في تلك المزرعة وكان جالس على البير، فسقط الخاتم من يده في البئر. وذكرت في بعض الروايات إشارات إلى أنهم اختلفوا إلى البئر ثلاث أيام، حاولوا ينزحوا الماء فما وجدوا الخاتم حتى يأسوا منه، فلم ينتقل الخاتم بعده إلى علي. عشان كده كانت فيها إشارة إلى هذه البداية للأحداث العظام التي ألمت بأمة الإسلام، كان مجرد الإشارة فيها إلى أنه في أمر جلل سيحدث وأنه ستدب الفتن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا واخدين بالكم من فكرة أنه توارث الخاتم وحتة المحافظة على التراث القيمي مش بس المادي، المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم تركها أهم من الآثار، أهم من الممتلكات. السنة التي هي فينا، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فينا بسنته، ومن هنا نحن نرتبط بالمعاني. حتى لو ضاع الخاتم الدين ما ضاعش، مش بنتربى بحال من الأحوال على إن الرموز هي اللي نتعلق بها، إحنا بنتعلق بالمنهج، إحنا بنتعلق بالرب سبحانه وتعالى ولا نتعلق بالأشياء ولا بالأشخاص. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وعقد هذا الباب عشان يأكد فين النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الخاتم. هيجيب لنا بقى مجموعة من الروايات كلها بتشير إلى هذا المعنى، والإشارات هتبقى بسيطة جدا، كل الأحاديث بهذا الباب كلها بتدور حول هذا المعنى، إنه كان يتختم في يمينه، وإن بعض الصحابة عمل كده والبعض لبسه في اليسار عشان يشيروا إلى أن الأمر مباح. فقال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان، ويحيى بن حسان هو التنيسي إمام ومعلوم شأنه، إمام ثقة توفي سنة 208 يحيى بن حسان. قال أخبرنا سليمان بن بلال التيمي وهو أيضا إمام جليل ثقة توفي سنة 172 قال عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين وهو الهاشمي الثقة خرج له الستة وتوفي بعد 100 قال عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الخاتم والنسائي. وجاء بعد ذلك الإمام وقال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا أحمد ابن صالح المصري ثقة حافظ واتقه غير واحد وتوفي سنة 248 قال حدثنا عبد الله بن وهب الإمام اللي ذكرنا شأنه قال عن سليمان ابن بلال قال عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر نحوه. الإسنادين بأنه سيدنا علي روى هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرق ما بين الإيدين في الأفعال. احنا عرفنا سنة التيمم، فالإيد اليمنى كانت تستخدم في الأمور المباركة، فكان يستخدمها في الأكل في الشرب في اللبس في الطيب، واليد اليسرى للأمور الأقل احتراما زي تنظيف المكان واستخدامها في التطهر وما شابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نكون مميزين بأدبنا، وفي نفس الوقت ازاي بناخد بالنا من هذه الأمور ونحترم هذه السنة. فعلينا بتفضيل اليد اليمنى في الأمور الطيبة. العلماء بيقولوا استخدام اليد اليمنى في الخير زي اللبس والوضوء والأكل سنة نبوية لها فوائد صحية وتربوية، فحاول دايما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم تتمسك بهذه السنة وإن كانت أمر يسير. تلبس الخاتم في إيدك اليمين، نتعود إن احنا نعمل هذه الأعمال النبيلة ودايما التيمم فيها، نعلم أولادنا إن اليد اليمنى هي الأكرم في كل الأعمال الطيبة، نعودهم على البساطة والاحترام زي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا دقة الرواية عند الصحابة إنه بيركزوا جدا في قضية الصفة والهيئة والأشياء. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فالإمام الترمذي هنا بيرجح إن التختم النبوي كان في اليد اليمنى، وده اللي هو خلاه يقول لنا روايات كتير في هذا الباب ويعمل له باب خاص إنه كان يتختم في يمينه، إلا إنه ثمت روايات أثبتت أنه تختم في اليد اليسرى. فالإمام الترمذي لا يصحح هذه الروايات، والصحيح الذي رجحه الأئمة الكبار جواز التختم في الإيدين اليمنى واليسرى، وإن الموضوع جائز، وده هيقوله لنا لما هيجي الإشارة إلى أن الحسن والحسين كان يتختمان في اليد اليسرى. فإذا عندنا رواية في هذا المعنى كما أخرج مسلم عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. فبالتالي في رواية بتقول غير ذلك. والإمام ابن القيم لما أورد هذه المسألة قال في ذات المعاد واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند. والإمام النووي قال أجمعوا يعني الفقهاء على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار ولا كراهة في واحدة منهما. فتختم كثير من السلف في اليمين وكثير في اليسار، واستحب الإمام مالك اليسار وكره اليمين، ومذهب الإمام الشافعي فيه الوجهان هذا وذاك. وقال الإمام النووي والصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة فجعله أفضل يعني الأكثر استحبابا. يبقى مباح والمستحب اليمين. يبقى اللي لابس خاتم في إيده الشمال نقول له أنت خلاف السنة؟ نقول له لا. طيب يبقى شمال يمين ما عندناش مشكلة. عارفين العرف عند الناس لما بيجي يعقد فبيجي يلبسوه دبلة في إيده اليمين بعدين ينقلها على اليد الشمال، وإيه الكلام ده؟ مشكلته إنه كانت له أصول أصلا فرعونية. يقولك بقى الإيد الشمال على ناحية القلب بقى، والناحية الشمال خدها من الناحية دي وحط الناحية دي وحاجات من هذا القبيل يعني، وكانت لها أصول في عادات الفراعنة، لكن انقرضت هذه العادات، يعني انقرضت في الفاف، حدش بيلبس عشان الفراعنة كان بيعملوا كده، ولا إن دي لها علاقة ببعض ما كان عليه النصارى في وقت من الأوقات إن هم يضعوا في أصبع معين بعد ما يقولوا باسم الأب والابن والروح القدس باسم الرب آمين فيحطوا في أصبع معين، وإن دي كلها كانت عادات على هذا الاعتبار. كان الشيخ عطية صقر بيفتي بإن وضع الدبلة لهذه الاعتبارات مكروه، والفتوى منشورة ومشهورة ويمكنكم مراجعتها بإن لفت الدبلة على هذا الاعتبار. لكن من العلماء اللي جم بعد كده وقالوا والله العرف ده اتغير وما بقتش عادة على النصارى ولا على الفراعنة، فمحدش بيلبسها على هذا الاعتبار. زي ايه؟ زي مثلا لو ان هناك لبس معين كان شائع في بلد ليست بلد مسلمة، ثم شاع هذا اللبس اللي بيلبسه بدل، البدل دي كانت مثلا ما كانش بيلبسها المسلمين وبعد كده بقى بيلبسوها وبقت مش شعار عليهم، فدي مسائل فقهية لازم حضراتكم تكونوا ملمين بيها. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا يزيد ابن هارون قال عن حماد ابن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمين فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. كل ده أدلة للإمام بيرجح فيها الإمام الترمذي إن التختم في اليمين هو الأقرب عنده. فساق لينا إنه عبد الرحمن ابن أبي رافع وكان من الصحابة وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان من طبقة الصحابة المتأخرة في رواية الأحاديث، وعبد الله بن جعفر وهو ابن الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب وكان من الشخصيات البارزة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن أبي رافع عبد الرحمن وعبد الله ابن جعفر والنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي عبد الله ابن جعفر بيقول كان يلبس الخاتم في اليد اليمنى. فده دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع التفاصيل حتى في شيء بسيط زي مكان لبس الخاتم، وده بيأكد لنا أنه المستحب على مذهب من قال بذلك أنه اللبس في اليمين مع إباحة أن يلبس في الشمال زي ما أصلنا هذه المسألة. قال الإمام الترمذي حدثنا يحيى ابن موسى قال أخبرنا عبد الله ابن نمير وعبد الله ابن نمير يروي عن قال حدثنا إبراهيم ابن الفضل ابن سليمان المخزومي وهو شيخ مدني، وابن معين ضعفه وقال ليس بشيء، وقال الإمام أحمد ليس بالقوي فالإسناد فيه نظر. قال عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، فجاب لنا إسناد آخر يؤكد هذه الرواية عن عبد الله ابن جعفر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليمين. قال الإمام الترمذي حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري المتوفى سنة 254 قال حدثنا عبد الله ابن ميمون يعني ابن داود القداح المكي وهو واهي الحديث، وأبو حاتم قال متروك، فأيضا في الإسناد نظر من أجل هذا الراوي عبد الله ابن ميمون. قال عن جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد الملقب بالصادق ولقب به لكمال صدقه وورعه، وهو فقيه توفي سنة 148. قال عن أبيه، أبوه محمد ابن علي الباقر ابن جعفر الباقر. كلمة الباقر قالوا لأنه بقر العلم، يعني شقه، يعني امتلأ علما، وتوفي سنة 118. قال عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. فجاب لنا رواية تانية بعد رواية عبد الله بن جعفر تؤكد أن الصحابة قالوا هذا المعنى، ودي رواية جابر بن عبد الله، لكن الإسناد لا يخلو من مقال كما بينا. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أخبرنا جرير قال عن محمد بن إسحاق. كل دول مروا علينا وذكرناهم، وذكرنا الإمام محمد بن إسحاق صاحب السيرة، واتكلمنا على مشاكل لما بيعنعن لأنه يدلس كما ذكرنا من قبل. قال عن الصلت ابن عبد الله، يعني ابن نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب، وهذا وثقوه وخرج له أبو داود. قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال، يعني أن أظن أنه قال بهذا القول إلا قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. يقول ولا إخاله، يعني لا أظنه، اللي بيتكلم ده السلط بن عبد الله، بيقول إنه قال بهذه الكلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وهذا أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، والترمذي في جامعه في أيضا كتاب اللباس. قال الإمام الترمذي حدثنا ابن أبي عمر محمد، يعني ابن أبي عمر، قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن أيوب ابن موسى ابن عمرو الأجدق الأموي، واتقه الإمام أحمد ويحيى ابن معين، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. هنا رواية جامعة للي احنا تقريبا ذكرناه في البابين دول عن صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي جرى فيه انه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الخاتم، وانه الفص بتاعه الجزء اللي عليه النقش كان مكتوب فيه محمد رسول الله، وفصله كان مما يلي كفه صلى الله عليه وسلم، يعني كان موجه ناحية كف ايده مش لأعلى، وده كان جزء من كيفية ارتداء الخاتم بشكل مميز. وعرفنا بقى انه سقط من معيقيب، معيقيب وهو تصغير كلمة معقاب، وهذا معيقيب أسلم قديما وشهد بدرا وهاجر إلى الحبشة، وكان يلي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر وعثمان على بيت المال، فبالتالي الخاتم وقع مش من سيدنا عثمان بقى، من هذا الرجل اللي كان موكل بأمر الخاتم معيقيب في بئر أريس كما بينا من قبل. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر ابن محمد الصادق ابن الباقر عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. الرواية دي أخرجها الإمام الترمذي في جامعه، وقال حديث حسن صحيح. والبيهقي ذكر في الأدب إنه أبو جعفر الباقر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون في اليسار، وهذا إما صحيح أو حسن. يبقى إذن في روايته بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين إنهم لبسوا الخاتم في اليسار، وده اللي قلنا عليه بأنه فيه إباحة لبس الخاتم في اليسار. وعرفنا بقى إنه الأمر ليس على الكراهة في شأن اليسار، وإنما مباح فيها، وإن كان المستحب التيمن لأنه كان يعجبه التيمن كما ذكر هنا الإمام الترمذي، وبوب لهذا الباب على هذا الاعتبار. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد ابن عيسى وهو ابن الطباع وكان حافظا مكثرا فقيها ثقة مأمون، قال أبو حاتم: ما رأينا أحفظ للأبواب منه. في أسامي كده بتعدي علينا، لكن الناس دي كانت أئمة الإسلام. محمد بن عيسى ابن الطباع إمام عظيم من أحفظ أهل الحديث، توفي سنة 185. محمد بن عيسى ابن الطباع قال: حدثنا عباد ابن العوام وهو الواسطي وثقه أبو حاتم، ولكن قال الإمام أحمد إنه روايته عن ابن أبي عروبة فيها اضطراب، وتوفي سنة 156. قال: عن سعيد ابن أبي عروبة، يعني الرواية دي فيها كلام عند الإمام أحمد فيها اضطراب. قال: عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، رواية أخرى هي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه. فعقب الإمام الترمذي وقال الإمام أبو عيسى الترمذي، وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه، وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. فعند الإمام الترمذي إن الحديث ده اللي رواية أنس إنه تختم في اليسار لا يصح عنده، فعشان كده قال بسنية إن التختم يكون في اليمين، لكن قد صح من طرق أخرى، وهذا قد قرره العلماء كما بينا من روايات أخرى ومن أسانيد أخرى إنه تختم في اليسار. آخر ما ذكر الإمام الترمذي في هذا الباب قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، يعني الكوفي النحاس المتوفى سنة 245، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، وابن أبي حازم هو مسلمة ابن دينار، ولم يكن يعرف بطلب الحديث ولم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه. قال ابن معين: ثقة. عبد العزيز ابن أبي حازم عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. هذا حديث عظيم، لأنه شوفوا بقى قد إيه كانت الترجمة العملية من الصحابة رضوان الله عليهم. أولا حديث فيه إثبات اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم، وإثبات تختمه في يمينه، وفيه أيضا مسألة جواز لبس الذهب للرجال في أول الأمر وبعد كده اتنسخ وبقي التحريم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم باتخاذ الخواتيم من الذهب، وإنما مجرد إنهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم من ذهب فإذا بهم يقتدون به، بعكس ما يحصل من كثير من الناس لما بيسمعوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا أصلها سنة، سنة يا عم دي سنة، يعني عادي، يعني مش هتاخد عليها يعني إلا شوية حسنات، فعادي هناك، لكن مش هيبقى عليك عذاب يعني. فيستهين الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، وما هذا هو الحب. وطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم، فده أفاد عدم جواز لبس الذهب للفضة، وإنه حرمه على التأبيد وقال لا ألبسه أبدا. وهذا ما أكده الحديث الذي رواه ابن ماجه، وهو حديث حسن لغيره يعني في مجموع طرقه، عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فانتهى الأمر إلى تحريم الذهب على الرجال. فلا يجوز التحلي بالذهب، خاتم، سلسلة، أي شيء من هذا القبيل للرجال، وهو طبعا مباح للنساء، لأن الأصل في المرأة التزين أو من ينشأ في الحلية. ولذلك سبحان الله بالفطرة كده تجد النساء تعشق الذهب، جانب النساء تحب جدا التزين، تحب الذهب وما شابه من الحلي ونحوها بالفطرة، من أول ما بنلبسها الحلق وهي لسه في اللبة بتبتدي المسائل دي تحس أنها متماشية جدا مع فطرة الإناث. الفائدة أيضا في هذا الأمر الأخيرة التي يختم بها الباب، إن الأصبع الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم فيه هو الخنصر. الخنصر اللي هو أصغر صباع الذي يقع في طرف الكف، اللي احنا بنقول عليه إيه؟ اللي هو الصباع الصغير. فقد بوب غير واحد من المحدثين هذا الباب، باب لبس الخاتم في الخنصر. فالسنة للرجال لبس الخاتم في الخنصر مع جواز لبسه في أي أصبع شاء، لكن هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما حرر ذلك العلماء، وده يخص الرجال. الستات بقى والنساء الأمر متوسع فيه تتخذ الخاتم في أي أصبع. بعض الناس تقول لك ما ينفعش أحط كذا أو كذا، لا لا، أي أصبع. فقد قال الإمام النووي أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، حط في صباع ده في صباع ده أي أصبع من الأصابع، لا كراهة فيه ولا نهي. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من مدارسة هذين البابين من أبواب الشمائل، ونسأل الله عز وجل أن يجملنا وأن يحلينا بحلية الإسلام، وإنه نكون على درب الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة، واجعل مدارستنا لشمائله زخرا لنا يوم المعاد، وزيادة في حبه في قلوبنا نرتجي بها شفاعته يوم الحساب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.